أن دخلت لعالم الأموات. الموت حق والحقيقة مرة ولنا بموتنا عظيم عظات ولنا بموتنا عظيم عظات. هي سكرة لم ينجو منها أحمد فمن الذي ينجو من السكرات. لكن عزاء المؤمنين بموتهم لقيا الكريم بواسع الجنات لقيا الكريم بواسع الجنات. سكنت لموتك ضجة الأصوات لعالم الأموات. الموت حق والحقيقة مرة ولنا بموتنا عظيم عظات ولنا بموتنا عظيم عظات. للصابرين على المصاب بشارة فيض من الصلوات والرحمات. إنا لربي راجعون ووعده حق بأن نحيا بعيد مماتي حق بأن نحيا بعيد مماتي. يوما يوفى الصابرون أجورهم إن أظهروا لله حسن ثباتي. القلب يحزن والدموع غزيرة لسنا نقول سوى الرضا بالآتي. من مضغة قلبي فكيف لمضغة من قوة في هذه اللحظات. دمعت عيون رسولنا وحبيبنا لا تلومونا على الدمعات. أنتم شهود الله ذاك عزاؤنا وشهودها والله فوق مئاتي. ذكر لها قد ذاع عند وفاتها والكل يذكرها بخير صفاتي. لسنا نزكي جدتي فحسيبها رب العليم بصادق النيات. فبخيل لمن قد مات لكن ذكره حي لعمري تلك خير حياتي. ما مات من يدعو له أبناؤه ويجود بالإحسان والصدقات. يا رب فاجعل برهم في جدتي أضعاف ما قد كان قبل مماتي. أوصل إليها برهم وصلاحهم حتى تسر بهم على العرصات.